السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة البقرة ومع فصل جديد من الأحكام الشرعية ومع آيات الأحكام. يقول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. في هذه الآية ينهى الله جل وعلا المؤمنين عن نكاح المشركات، فلا هنا ناهية، والنهي يفيد التحريم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والمشركات على ضربين: وثنيات وكتابيات. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن المقصود بالمشركات هنا الوثنيات، وذلك لأن آية المائدة خصت عموم النهي في هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهنا عموم مخصوص، ولا تنكح المشركات هذا عام في الوثنيات والكتابيات، إلا أن آية المائدة خصت الكتابيات، والمقصود بالكتابية اليهودية أو النصرانية، فيجوز للمسلم أن ينكح الكتابية. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وحتى هنا غائية، يعني حتى يدخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام جاز للمسلم أن ينكح الوثنية. ثم قال جل وعلا: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة تطلق على جميع النساء، الأمة تطلق على الحرة وتطلق على المملوكة، ولذلك النساء كلهن إماء الله، كما أن الرجال عبيد الله، وتطلق أيضا على المملوكة يقال لها أمة، يقال لها أمة. وهنا تفسير الأمة بالمملوكة أولى. لماذا؟ لأنه جاء في سياق المفاضلة، قال جل وعلا: ولا أمة مؤمنة، يعني ولا مملوكة رقيقة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة ولو أعجبتكم، أعجبتكم بجمالها أو بحسبها أو بمالها أو بمنصبها. ولذلك بالنسبة للمؤمنة ولو كانت أمة فهي خير عند الله عز وجل من ملء الأرض من المشركات. ثم قال جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. والمقصود بالمشركين هنا عموم المشركين سواء كانوا وثنيين أو كتابيين. وقد انعقد الإجماع على حرمة تزويج المسلمة من المشرك سواء كان كتابيا أو كان وثنيا، وهذا الإجماع ذكره جمع من أهل العلم ممن لهم عناية بتتبع مواضع الإجماع. ولا تنكح المشركين، ولذلك قال جل وعلا: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، غائية، حتى يدخلوا في الإسلام. ولذلك امرأة ولذلك ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب فارقت زوجها أبي العاص بن الربيع حتى أسلم، فردها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك امرأة عكرمة بن أبي جهل ما رجعت إليه إلا بعدما أسلم. وجمع من الصحابيات الجليلات ما رجعن إلى أزواجهم الأصليين إلا بعدما أسلموا. فكيف بابتداء تزويج المشركين؟ قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ثم قال جل وعلا: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والعبد هنا يطلق على معنيين: الحر والرقيق. والمقصود هنا باعتبار السياق الذي سيق في سياق التفضيل يقال: ولا عبد يعني مملوك خير من مشرك حر، خير من مشرك حر ولو أعجبكم، أعجبكم بمنصبه وبوجاهته وبماله وبجماله وبحسبه. فالعبد المسلم الرقيق خير وأحب عند الله عز وجل من ملء الأرض من هؤلاء المشركين. ثم قال جل وعلا: أولئك يدعون إلى النار. أولئك إشارة إلى المشركين، يدعون إلى النار يعني إلى الأسباب التي توجب النار، فهم يدعون إلى الشرك وإلى الكفر وإلى النفاق وإلى غير ذلك. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالله جل وعلا يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه بإرسال الرسل وبإنزال الكتب وبوضع الآيات على وحدانيته وعلى طريق الجنة. قال جل وعلا: والله يدعو إلى الجنة. الله جل وعلا يدعو إلى الجنة ويدعو إلى دار السلام بإذنه سبحانه وتعالى، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالله جل وعلا يبين آيات، فآيات الله جل وعلا بينة، ليس فيها غموض وليس فيها إضمار بعمومها، وإنما مبينة. ومن التبست عليه فليلجأ إلى نصوص القرآن الأخرى وليلجأ إلى تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبين عن الله. ولذلك دين الإسلام دين ليس فيه غموض وليس فيه تعقيد وليس فيه ما يمكن أن لا يفهم، وإنما دين يتناغم مع الفطرة وبآياته، بآيات القرآن التي هي صفة من صفات الله، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لعلهم يتذكرون. فهذا التذكر يعود على قلوبهم بالحياة قلوبهم بالحياة. ولذلك هذه الآية الكريمة بينت بأن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية بدلالة آية المائدة، لأن خصت عموم آية البقرة وحرمت نكاح المسلم من الوثنية التي ليست من أهل الكتاب، وأيضا دلت الآية على حرمة تزويج المسلمة من المشرك سواء كان كتابيا أو وثنيا. ثم انتقلت الآيات إلى السؤال عن مسألة من المسائل الهامة والتي يحتاجها الرجال وإن كانت هي خاصة بالنساء، وهي مسألة الحيض. قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض يا محمد يسألونك. وهذه من جملة الأسئلة التي وجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونزل فيها قرآنا. ويسألونك يعني الصحابة عن المحيض يعني عن دم الحيض، يسألونك عن المحيض يعني عن دم الحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قل هو أذى يعني دم الحيض نجس، دم الحيض نجس، ولذلك لا يجوز جماع المرأة الحائض. قال جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن المقصود به الجماع، المقصود به الجماع وليس مجرد القرب. وقد كانت اليهود في المدينة القبائل الثلاثة إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولا يساكنونها، فكانوا يخرجونها من البيت أو يضعونها في حجرة منعزلة، حجرة منعزلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤاكلة وبالاقتراب من المرأة الحائض، وأنه لا يمنع منها إلا الجماع فقط، الجماع فقط. ولذلك قالت اليهود: أبى محمد إلا أن يخالفنا في كل شيء، في كل شيء بدأ يخالفنا، هكذا قالوا. فسمع اثنان من الصحابة أحدهما أسيد بن حضير وثان، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنانه في جماع المرأة الحائض نكاية باليهود. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه فخرج من عنده. لما رأى تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتي النبي عليه الصلاة والسلام بلبن فأرسل في طلبهما فسقاهما، فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد في نفسه عليهما شيء صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أم سلمة وكذلك عائشة: كنا إذا حضنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بأن يضعن شيء على مكان الولد، يعني بمعنى الفرج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام مع نسائه في فراش واحد وهن حيض، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الحائض ليست نجسة، وإنما دم الحيض هو النجس، هو النجس، كما قال تعالى: يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فالرجل يجوز له أن يعاشر امرأته بشرط أن لا يجامعها إذا كانت حائضا حتى يطهرن. حتى يطهرن هنا حتى ينقطع دم الحيض، حتى ينقطع دم الحيض، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، هذا هو الوجه الراجح من أقوال أهل العلم من أهل التفسير. قال: فإذا تطهرن يعني اغتسلن، يعني اغتسلنا. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المرأة الحائض إذا طهرت لا يحل لزوجها أن يقربها إلا بعد أن تغتسل، إلا بعد أن تغتسل. وذهب فريق من الفقهاء إلى جواز جماعها بعد انقطاع دمها، بعد انقطاع دمها ولا شيء عليه. والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهذه المسألة تبحث في كتب الفروع وبتوسع. قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والذي أمر الله جل وعلا به القبل، القبل أن تؤتى من القبل، ولا يجوز إتيان المرأة في دبورها. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائبون أحباب الله، والمتطهرون من النجاسات والأحداث الحسية والمعنوية أيضا أحباب الله. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، جريا على قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالنسبة لأحكام الحيض حقيقة كثيرة جدا، وكما ذكرت لكم تطرد في كتب الفروع، وإلا لو بدأت بها ما انتهينا، وذلك لكثرتها ولصعوبتها. ومن لطف الله عز وجل أن علق الأحكام على وجود الحيض، لأن من الفقهاء من عقد مسائل الحيض، عقدها وأصبحت متشابكة، والواقع بأن الاعتماد على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فيه كفاية في بيان أحكام وضوابط الحيض. هذا الذي قرره جمع من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية رحمة الله عليه، ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فالرجوع إلى الضوابط في هذا الباب من حيث معرفة أقل السن الذي تحيض به المرأة وأعلى السن، وكذلك مدة الحيض ومدة الطهر بين الحيضتين، هذه مسائل كثيرة. وقد كان العلماء قديما لا يعدون الفقيه فقيها إلا إذا أتقن باب الحيض، باب الحيض اللي يسخر منه بعض الناس، يقول لا يكون العالم عالما ولا فقيها إلا أتقن هذا الباب. وذلك لشيء، لأمرين: لصعوبته، ولاختلاف عادات النساء، لاختلاف عادات النساء. ثم قال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم. عبر عن الجماع بالحرث، مثل ما يحرث الرجل الأرض الزراعية ويبذر فيها البذرة حتى تخرج النبت والثمرة، هنا أيضا المرأة بالنسبة للحمل هي مثل حرث الأرض. قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ظاهر الآية يفيد على أن الرجل يأتي امرأته على أي حال، من القبل أو الدبر، لكن الصحابة رضي الله عنهم فسروا ذلك بأنه يأتي امرأته من القبل على أي حال، على أي حال. ولذلك حرموا إتيان المرأة من الدبر، وقد وردت أحاديث كثيرة فيها لعن إتيان المرأة من دبرها. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. ما الذي يقدمه الإنسان لنفسه؟ التقوى. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وهذه الآية فيها تضمنت تهديدا، تهديدا: واعلموا أنكم ملاقوه، يعني ملاقوا الله سبحانه وتعالى، وسيسألكم عن كل شيء. فإذا كان الإنسان بمقدوره أن يأتي الحرام من دون رقيب ولا حسيب، فليعلم بأن الله تعالى رقيب عليه، وأن الله تعالى سيحاسبه. واعلموا أنكم ملاقوه. ثم قال: وبشر المؤمنين. المؤمنين المتبعين السالكين طريقة الأنبياء والمرسلين الواقفين على قنطرة التسليم لرب العالمين، هؤلاء لهم البشارة، البشارة برضا الله وبجنته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.